بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء، أرحب بكم جميعا في دراسة هذا المتن الصرفي فيما يخص الأفعال. أما تصريف الأسماء فقد اختص به ابن مالك في نهاية ألفيته، وبعدما انتهى على ما يقال من تلك الألفية، وقد تحدث فيها عن أصول تصريف الأسماء، قالت له ابنته: لم تكتب شيئا في تصريف الأفعال، فألف لامية الأفعال في تصريف الأفعال في نحو من 100 بيت. ثم جاء ابن زين فشرح هذه 100 بيت في 100 بيت أخرى فيما يسمى بالإحمرار. وكان من عادتهم أن المؤلف الأصل يكتب باللون الأسود، وهو ما يعرف بالإكحلال، والتذييل عليه يكتب باللون الأحمر ويسمى الإحمرار. فهناك شرح لللامية بواسطة ابن زين فيما عرف بالإحمرار. الصرف يتعلق ببنية الكلمة: قطع، يقطع، قاطع، مقطع، القطع، وهكذا. إذن هو يتكلم في مجال بنية الكلمة منفردة، وليس في سياق جملة. أما النحو فهو يتكلم عن الكلمة خلال جملة مفيدة للمعنى. جاء زيد، زيد فاعل، لكن زيد وحدها عبارة عن مصدر من الزيادة. واضح؟ إذن علم الصرف هو علم بأحوال وأصول تغير الكلمة العربية، مما ليس بإعراب ولا بناء، مما ليس بإعراب. علم بأصول الكلمة العربية وأحوالها، مما ليس إعرابا ولا بناء. فإذن علم الصرف يتعلق ببنية الكلمة في حسب، ولا علاقة له بالجملة. تقول مرة اسمال وضع كاتب اسم فاعل، لكن هل الكاتب هنا في جملة؟ ليس في جملة. إذن علم الصرف يتحدث عن بنية الكلمة، بناء كلمة مفردة. فهذه الكلمة يكون لها تغير لفظي وتغير في المعنى. كتب فعل، كاتب اسم فاعل، مكتب مكان الكتابة، واضح؟ مكتوب اسم مفعول. هذا التغيير يتغير فيه اللفظ وتغير فيه المعنى. هذا هو موضوع علم الصرف. إذن هذا التعريف كمدخل لما سندخل فيه إن شاء الله تعالى، وربما في المرات القادمة نتعلق عن أو نتكلم عن مسائله واستمداداته، كل في حينه إن شاء الله تعالى. الآن سنبدأ بقراءة المثل. أخ خالد، ممكن تقرأ من البداية من عند بسم الله الرحمن الرحيم. الطرة هي حرف الوادي في الأصل، حرف الوادي. الواد أو الجبل له واد، وهذا حرف الوادي. فكان الطلاب يكتبون حواشيهم وتعليقاتهم في جانب الكتاب، فسميت بالطرر. وهناك أصلا في طرر موجودة حتى في الفقه، مثل طرر ابن عاد في الفقه المالكي مثلا، واضح؟ فالطرة هي حرف الشيء، وبالنسبة للكتب هي الهامش الذي كان يكتب فيه التعليقات والحواشي من قبل الطلاب في مجالس العلم. هذا هو معنى الطرة. أقرأ لو سمحت. حمدا يبلغ، حمدا يبلغ من رضوانه الأمانة. الآن بدأ بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز الذي بدأ بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد كائن لله سبحانه وتعالى، فكون مبتدأ الحمد ولله متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائن. لا أبغي به بدلا. الآن معنى أبغي أي أطلب، وبغيت الشيء أبغيه بغية وبغية بالضم والكسر، وبغى بالقصر وبغاء بالمد مع الضم فيهما. أريد منك أخ خالد أن تقرأ هذا الشرح رقم واحد، الحاشية رقم واحد. أطلب بغيت الشيء أبغيه بغية بالضم والكسر، وبغى بالقصر وبغاء بالمد مع الضم فيهما. ثانيا عوض بدلا بمعنى عوض. وثالثا حمدا منصوب بفعل محذوف لا بالحمد، لأن المصدر لا يعمل مفصولا عن معموله بأجنبي، تقدير الواصل أحمده كأعلم. طيب، رابعا يوصلني بلغت الشيء بالتشديد وأبلغته أي أوصلته، وبه ما قلت أبلغه رسالات ربي. طيب، الآن تكلم عن معنى أبغي فقال هنا معناها الطلب. لا أبغي به بدلا أي لا أبغي به عوضا، وفيها لفتة أنه يحمد الله عز وجل لأن الله مستحق للحمد سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هناك جزاء على ذلك الحمد. الآن عندما قال حمدا، لما قال حمدا ذكر في الهامش رقم ثلاثة، قال منصوب لقوله حمدا، فهو لم يكرر كتابة حمدا، وقال إن حمدا منصوب بفعل محذوف ولم يقل بالحمد. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. من المعروف في النحو أن المصدر يقوم بعمل الفاعل. مثلا قراءتك الكتاب في الصباح مفيدة، قراءتك الكتاب مفعول للمصدر، فكأنك تقول أن أقرأ الكتاب أو أن تقرأ الكتاب. إذن المصدر هنا متضمن لمعنى الفعل، فلما كان متضمنا لمعنى الفعل إذن يأخذ فاعلا ومفعولا. فإذا كان المصدر يأخذ دور الفعل، وإن كان هو أصلا الفعل، المصدر هو أصل الفعل، إلا أنه يقوم بعمل الفعل نظرا لأن المصدر فيه معنى الفعل. مثال تقول أعجبتني قراءتك اسم فاعل، هنا فاعل. لما أقول قراءتك بصوت عال تزعج الآخرين، هذا بمعنى الاسم أم بمعنى الفعل؟ معنى الفعل. إذن قراءتك تضمنت معنى الفعل. لذلك نقول الفعل ما يدل على معنى مستقل متصل بالزمن، ضرب معنى الضرب وهو مستقل لكنه في الزمن الماضي، يضرب معنى مستقل في الزمن الحاضر، اضرب معنى مستقل في الزمن المقبل. إذن الفعل مستقل متصل بالزمان، أما المصدر فيدل على الحدث مجردا عن الزمان، فتقول ضرب في الماضي ويضرب في الحاضر ويضرب للمستقبل. الضرب هل هو متعلق بزمن؟ أنت لا تعرف هل هذا كلمة الضرب تدل على الضرب وقع في الماضي أم هو في الحاضر أم هو في المستقبل. إذن المصدر كما قال ابن مالك، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل له مدلولان، مدلول المعنى ومدلول الزمان، أما المصدر فله مدلول المعنى فقط دون الزمان، الضرب مجرد عن الزمان لكنه متضمن لمعنى الفعل، بناء عليه سيقوم بعمل الفعل. ضربت ضربا، ضربا منصوب بالفعل ضربت، مفعول مطلق العامل فيه الفعل ضربت. بعد هذه المقدمة نأتي إلى المثال الذي بين أيدينا. لما قال الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا، هنا حمدا منصوبا، ولكن أين عامل النصب فيها؟ هل هو المصدر البعيد الحمد حمدا وقد فصل بينه وبين المعمول الذي هو حمدا جملة لله لا أبغي به بدلا؟ فقالوا في هذه الحالة المصدر إذا فصل بينه وبين معموله بأجنبي فإنه لا يعمل فيه، لا يعمل فيه النصب. طيب من أين أتى النصب؟ إذن أين العامل؟ نقول نضطر إلى أن نقدر عاملا وهو أحمد حمدا. إذن قدرنا العامل الذي جلب النصب على حمدا. إذن هنا يقول الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا معمول لفعل محذوف، إذن منصوب بفعل محذوف لأن المصدر لا يعمل مفصولا عن معموله بأجنبي، فتقدير الناصب أحمده حمدا. إذن لا نقول إن حمدا هنا منصوبة بالمصدر للفاصل الأجنبي، وإنما نقول أحمده حمدا. يبلغ من رضوانه الأمل، كما ذكره هنا أن الرضوان بكسر الراء وضمها، قال رضا ورضوان بضم عن تميم، والكسر من أهل الحجاز مستديم. إذن لك أن تقول رضوان ورضوان، ولك أن تقول عنوان وعنوان، كلاهما صحيح، عنوان رسالتي وعنوان رسالتي كلاهما صحيح، عنوان وعنوان كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. وهناك يعني بعض هنا نحن نتكلم عن المصادر، والمصادر غير الأسماء، المصدر يتضمن معنى الاسم ويتضمن معنى الحدث، لكن بيت لا يتضمن معنى الفعل فهو اسم ذات. لذلك عندما قلنا الفعل والمعنى المستقل بنفسه متصلا بالزمان، انزع متصلا بالزمان بصير تعريف الاسم، ما يدل على معنى مستقل مجردا عن الزمان. البيت، المدرسة، الكتاب، هذه هي الأسماء. أما الحرف فهو ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى حرف فيه، ما يدل على معنى بذاته. في البيت دل على معنى في غيره، على الجدار دل على معنى في غيره. أما من حيث على لا يمكن أن يدل على معنى مستقل، فهو يدل على معنى في غيره وهو الحرف. طبعا علم الصرف موضوعه في الكلام العربي المتمكن المعرب، أما المبني فليس محلا للصرف. كلمة حيث تأتي منها باسم فاعل، اسم مكان، اسم آلة، اسم مفعول، هو اسم مكان، إذن المبنيات لا يدخلها التصريف. كذلك الأفعال الجامدة مثل عسى لا يدخلها التصريف. ولكن هناك بعض الحروف أو الأسماء الجامدة دخلها التصريف، مثل الأسماء الجامدة هو، هو صارت هوية، هذه البطاقة التي تعرف بك هوية. من أين جاءت كلمة الهوية؟ هل هي هوية؟ الهوية مما يهوي ويسقط ويقع، لكن هي هوية. إذن هنا نحت من هذا الاسم مصدر صناعي، الهوية، حيثية، والأمر صحيح من هذه الحيثية، حيث هنا دخلها النسبة، ألم تدخلها النسبة؟ لكن هناك بعض الأسماء الجامدة دخلها التصريف على خلاف الأصل. كيفية، من كيف، كيف جامدة. نحن نقول تكييف المسائل الفقهية، التكييف اسم جامد، الآن اشتققنا منه، نحتنا منه مصدرا. فالأسماء الجامدة ممكن أن يدخلها التصريف على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الأصل، وإلا فإن موضوع التصريف هو الأسماء المتمكنة المعربة، أما المبني فلا يدخل التصريف. أما الحروف فلا يدخلها التصريف بتاتا، في، على، من، لا يدخلها التصريف. لكن من الأسماء مثلا كذلك دخل التصريف، كم، كمية، كم بناء على أنها اسم. هناك طبعا قولان في كم، هي اسم أم حرف، فاحتج بعضهم بأنها اسم نظرا لدخول حرف الجر عليها. إذا أردت أن تعرف أو تميز الاسم من الفعل أو هذا، ميز الاسم بدخول حرف الجر عليه. فمن قول العرب على كم جذع سقفت بيتك، على كم، إذن هي اسم. ما المع يعني قصدك، ممكن أنه يكون برضو مع ترى اسم، لأنها ظرفية، هي ظرف، واضح؟ أسماء الأعلام الأعجمية لا يدخلها التصريف، ولكن دخلها على سبيل على سبيل الاستثناء، مثل قولهم إسماعيلان، بعض دخل إسماعيلان مثلا، لكنها في على الأصل ليست متصرفة. على سبيل الاستثناء كلها على سبيل الاستثناء، وإنما الأصل في التصريف أنه يكون في الأسماء والأفعال المتمكنة. طيب، طبعا الأفعال والأصل فيها البناء وأعرب المضارع، واضح؟ والأسماء الأصل فيها الإعراب، وبنيت بعض الأسماء مثل حيث وكم وهذا. ثم قال: ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. تكلم هنا عن الصلاة. ممكن أن تقرأ الحواشي. الصلاة هو الدعاء الطاهر والاستغفار، والمراد بها هنا الدعاء صلى الله عليه وسلم والاستغفار بما هو وله أهل. الورى الخلق، وخير هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا استغناه بهذا الوصف عن اسمه العلم ليتعين هذا الوصف له. لتعيني نعم. لما قال، طبعا هناك في الحمد ربما لم نتكلم عن معنى الحمد سابقا، الحمد لغة هو الوصف أو الثناء باللسان على الجميل، أما اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما الشكر لغة فهو الحمد اصطلاحا، الشكر لغة والحمد اصطلاحا. والشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في مرضاه، وبناء عليه هو شكر بالعمل، العمل الصالح كطلب العلم والصدقة على الفقير والمسكين وبذل الجاه في سبيل الله عز وجل وهكذا. الحمد لله فقط باللسان، أما الشكر باللسان الحمد لغة لا يكون طبعا إلا باللسان لأنه وصف، لكنه في معناه الاصطلاحي يمكن أن يكون بالقلب ويمكن أن يكون باللسان ويمكن أن يكون بالجوارح. إذا أصبح الشكر عام قطعا. ثم نقول بالنسبة للصلاة التي هي في اللغة الدعاء والرحمة والاستغفار، وهي هنا دعاء برفع درجته صلى الله عليه وسلم تلك الدرجة وتلك المنزلة التي لا يبلغها أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الوراء الخلق، ثم قال أن خيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو غني عن ذكر اسمه بهذا الوصف. لما قال خير الورى لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معروف بهذا الوصف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في هذا المكان وفي هذه المنزلة غيره صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن السادات، ساداتنا وهم الآل والأصحاب، آل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أن الآل عند الإمام مالك هم بنو هاشم فقط، وعند الإمام الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. وتظهر طبعا ويظهر هذا الخلاف في موضوع الزكاة أنها لا تدفع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الإمام مالك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة هم بنو هاشم. أما في الدعاء فهم كل تقي. آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. آل النبي في الدعاء كل تقي، وفي الزكاة نجل هاشم النقي. إذن لما نتكلم عن الآل نقول اللهم صل على آل محمد، إنما تصلي على أنصاره ومحبيه عليه الصلاة والسلام من كل قوم ومن كل شعب، هذا في الدعاء. لكننا نقول في موضوع الزكاة أنها لا تكون إلا لبني هاشم أو لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما نعني بهم بني هاشم. ثم تكلم عن الصحب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. بعضهم يقول من رأى، ولكن نقول هناك بعض الصحابة كانوا لا يرون عليهم رضوان الله عليهم، وإنما كابن أم مكتوم. فلذلك عدل بعض المعرفين للصحبة أو الصاحب بأنه كل من التقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبر بالرؤية بغض النظر عن الملازمة، هذا تعريف المحدثين. بينما الأصوليون عندما يعنون بقول الصحابي إنما يعنون بقوله كفقيه، ولا يكون الفقه إلا بطول الملازمة. واضح؟ كما اختلف العلماء في تعريف السنة عند الأصوليين والسنة عند المحدثين، فالمحدثون يعنون بالسنة كخبر، ولكن الأصوليين يعنون بها كحكم. واضح؟ ثم قال الفضلاء، قال جمع فاضل على غير القياس كشاعر وشعراء، لأن القياس أن فاضل وشاعر يجمع جمع مذكر سالم، تقول شاعرون وفاضلون جمع مذكر سالم. ثم قال وأصل الفضل الزيادة. نأتي إلى البيت رقم 3. من اللغة الأبواب، من اللغة الأبواب والسهولة، إحكام الشيء إتقان وضبط، والتصرف التقلب، وتصريف الشيء تقليبه من حال إلى حال، وتصريف الشيء تقليبه، تقليبه من حال إلى حال. ماذا تعرف تقليبه؟ تصريف الشيء تقليبه، تعربها ماذا؟ لأنك كسرتها. إذن هو يخبر عندما يقول تصريف الشيء تقليبه، إذا تصريف الشيء مبتدأ، تصريفه مبتدأ وهو مضاف، والشيء مضاف إليه والخبر تقليبه، أي هو تقليبه. واضح؟ إذا تصريف الشيء تقليبه من حال إلى حال، ومنه تصريف الرياح تغييرها وأثرها فيما تمر به من الأشياء. تفضل. السبل جمع سبيل وهو الطريق، يذكر كل من يذكر كل منهما ويؤنث، وباب الشيء ما يدخل، وباب الشيء ما يدخل منه إليه، ما يدخل منه إليه. والناس في ذلك ثلاثة أصناف، ثلاثة صنف عرف الأبنية، ولا يعرف الموازين والأقيسة، فهذا طويل فقط. وصف ثالث عرف الموازين والأقيسة التي يرد بها كل نوع إلى نوعه أولا، ثم تتبع مواد اللغة نقلا، ثم تتبع مواد اللغة نقلا، مواد اللغة نقلا. فهذا هو المتقن الذي أحكم علم الآن هو يريد أن يبين المزية التي يحوز عليها من يعرف التصريف. قال: نحن في مواد اللغة أمام رجلين، رجل قد حفظ القاموس جميع مواد اللغة، ولكنه لا يعرف مثلا أن فعل يأتي مضارعها على يفعل مثلا، وفعل الأصل فيها والقياس أن مضارعها يفعل، شرب يشرب، لعب يلعب. إذن نقول عنه لغوي فقط، نقول عنه لغوي فقط لأنه حفظ مواد اللغة. بينما من عرف الأقيسة كمن عرف أن فعل مضارعها على يفعل وفعل مضارعها على يفعل، واضح، حفظ الأقيسة ولكنه لم يحفظ مواد اللغة، فنقول هذا تصريفي، هذا تصريفي. إذن من حفظ الأوزان والأقيسة ولم يحفظ مواد اللغة نقول عنه تصريفي أو صرفي. أما من حفظ المواد ولم يحفظ أوزانها وأقيستها فنقول لغوي، ومن جمع بينهما فنقول هو تصريفي، تصريفي لغوي، هو تصريفي لغوي. إذن الذي يحيط بالأقيسة والموازين فقد أتقن مواد اللغة، وهذا الذي عرف القوانين والأقيسة والموازين قد حاز من هذه اللغة الأبواب والسبل كافة. ثم ذكر هناك طبعا بعض الكلمات، قال تقليبه من حال إلى حال، فهذه الكلمات تقبل التذكير والتأنيث، تقليبه من حال إلى حال أو من حالة إلى حالة. طبعا هذا الشخص المعني به هذا العلم الصرف يتقن القياس ويتقن السماع، لأن في كثير من الألفاظ أو الكلمات العربية هي على خلاف القياس، يحسب أن ما له أخلده سماع، لكن القياس يحسب، القياس يحسب، حسب يحسب. إذن نحن قراءتنا يحسب على القياس، ويحسب قراءة سبعية متواترة. إذن شذوذ الكلمة عن القياس لا ينافي أنها فصيحة. عندما نقول يحسب على خلاف القياس لا نعني بذلك أنها شاذة بمعنى شاذة في اللغة، إنما ميزان اللغة أن تأتي حسب على يحسب، ولكنه سمع من كلام العرب يحسب فهي فصيحة، وشذوذ الكلمة لا ينافي فصاحتها. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا سمعنا كلمة سماعا وهي غير آتية على القياس، من قال بالقياس فإنه لا يخطأ، من قال بالقياس فإنه لا يخطأ، ومن قال بالقياس فإنه لا يخطأ. البيت الرابع: فهذا لفظا محيطا بالمهم وقد يحول تفاصيل من يستحضر الجمل. النظر تأليف الشيء على وجه مخصوص من نظر الشعر، الإحاطة بالشيء إدراكه من جميع جهاته ومن حال، والمهم الذي يهمك شأنه. الأمور الجزئية التفاصيل، وهي الأمور الجزئية كمعرفة أفراد فوائد جمع تفصيل، وهو في الأصل مصدر. أي كل كل فرد من أفراد الأفعال الجملة الأمور الكلية كمعرفة الأهمية مثلا. طيب إذا الآن هذا النظم التوليف الذي ألفه المؤلف في هذا النظم، وطبعا يفرق بين النظم